السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ ومن المخاطب في هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وافترقوا إلى فئتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت الآية: فما لكم، وهذا الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، لأن السائل يقول: من المخاطب في هذه الآية؟ الصحابة اختلفوا إلى قولين، أو افترقوا فرقتين: فرقة تقول نقاتل هؤلاء الذين رجعوا بعد أن خرجوا معه صلى الله عليه وسلم إلى أحد، والفرقة تقول لا نقاتله، يقاتلهم باعتبارهم مخذلين، لأن الذي يرجع عن الجماعة يخذل غيره ويشجعه على الرجوع والتخاذل. فمثل هذا اجتهد بعض الصحابة فقالوا نقاتله، وقال الآخرون نقاتل العدو المقصود بالغزوة ونترك هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في قتل بعض المنافقين قال: لا، وعلل بألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمثل هذه مصلحة راجحة ومرعية في أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فينصد من يريد الدخول في الإسلام، وهذه مصلحة أرجح من قتل منافق قال كلمة أو فعل فعلة. على كل حال، المخاطب الصحابة، والسبب ما ذكره أهل العلم في البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، والمدينة كما جاء في الحديث تنفي خبثها، تنفي خبثها، فلا يستقر فيها خبيث. وعلى كل حال، عمر بن عبد العزيز لما انتقل من المدينة إلى الشام لتولى الخلافة التفت إلى صاحب معه خرج معه من المدينة، فقال له: أترانا من الخبث الذين فتوا المدينة؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الزاهد الورع يقول هذا الكلام من باب التواضع ومن خشيته على نفسه، بينما كثير من المفرطين لا يقولون مثل هذا الكلام من باب الغرور بالنفس وبالعمل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد: حدثنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول لأن ابن الأول والثاني وصف لعبد الله المنصور، فأبي أبوه وسلول أمه، ولو كان سلول جده لكان المقتضى أن يجر ابن الثاني لأنه وصف لمجرور، لكنه وصف للمنصوب، كلاهما وصف لعبد الله. رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع بـ300، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. قد يقول قائل: الحديث في الصحيحين، والإمام الحافظ ابن كثير عزاه في البداية إلى مسند الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: والحديث في الصحيحين، وعزاه في الأخير إلى الصحيحين. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعتني بالمسند عناية فائقة ويحفظه عن ظهر قلب، ويعتبره جامع لكتب السنة كلها، فيخرج منه أولا ثم يفرع بعد ذلك على من وافق الإمام أحمد. وهذه عناية من محدث، والإمام أحمد معروف أنه الإمام المتبوع المعروف، والحافظ ابن كثير شافعي المذهب، لكنه مؤثر للحق منصف رحمه الله تعالى. والشافعي إمام كبير ومن أهل السنة ومن أهل الحديث أيضا، لكن انظر إلى الاتجاه الذي اتجهه الحافظ ابن كثير رحمه الله، مع أنه ليس تابعا له في التقليد، ومع ذلك آثره من باب الإنصاف، وأن هذا الكتاب، أعني مسند الإمام أحمد، من أكبر دواوين الإسلام التي تحوي جملة كبيرة جدا من السنة، ورآه أصل لهذه الكتب الستة بما في ذلك الصحيحان، لأنه أقدم، هو في طبقة شيوخهم، ومع ذلك حوى جملة كبيرة قدرت بـ40,000 حديث أو 30,000 حديث بعد الترقيم. نعم، وهذا من فقهه وإنصافه رحمه الله تعالى، وإلا فعامة أهل العلم يقدمون ما في الصحيحين، حتى في التخريج يقدم الصحيحان لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. في قوله: والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس: أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة: أهلكهم، وقال السدي: أضلهم. قول بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. والله أعلم. أحسن الله إليكم، ونحن معكم متواصلين أيها الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. السؤال الثاني بارك الله فيكم، السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن هذه الأمة مرحومة لأن عذابها في الدنيا وليس في الآخرة، وذلك بالمصائب والزلازل والقتل والفتن؟ في سنن أبي داود قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وفي مسند الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. قال أبو النضر: بالزلازل والفتن والقتل والفتن إلى غير ذلك. والحديث مخرج في المستدرك وصححه الحاكم، قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. والذهبي في تلخيص المستدرك قال أيضا صحيح. وعلى كل حال الحديث مختلف فيه، قال البخاري بالتاريخ الكبير والطبراني في المعجم الصغير والقاضي الخولاني في تاريخ دارية وأبو بكر الكلابادي في مفتاح المعاني والواحد في البسيط خرجوه من طرق عن أبي بردة به. قالوا: وفي إسناده المسعودي وقد اختلط، ولكن الحديث مصحح على كل حال. قد يقول قائل أن المعنى فيه ما فيه وفيه نوع نكارة، والحصر لأن عذابها في الدنيا وليس في الآخرة، مقتضاه أنه لا يعذب أحد من هذه الأمة في الآخرة. وجاءت أحاديث كثيرة مستفيضة في ثبوت العذاب على من ارتكب بعض المعاصي من هذه الأمة، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من يعذب بعد ذلك، والزنات يعذبون والمرابون يعذبون وأهل المعاصي جاءت النصوص بعذابهم في الآخرة. وعلى كل حال إن صح هذا الخبر، قد صحيح، إن صح هذا الخبر فالمراد الغالب ومدح هذه الأمة وبث الرجاء فيها من قبله عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن ارتكب كبيرة من هذه الأمة فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مفهومه أن من لم يشأ مغفرته فإنه يعذبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ومتواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: خرجت للنزهة بعد المطر خارج المدينة، وعندما كنا نتنزه مرت ثلاث سيارات تحمل في صناديقها الكثير من الغنم، وبعد سؤالهم تبين أنهم ذاهبون إلى سوق الأغنام داخل المدينة لبيع ما معهم من الغنم، فساومتهم على كبشين واشتريت منهم في الحال. ثم لما أخبرت صديقا لي بعد عودتنا من النزهة قال: إن الطريقة هذه في البيع لا تجوز، لأنك اشتريت منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، وإنها مذكورة في الأحاديث، فما رأيكم علما بأنني قد ذبحت الكبشين؟ في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، فالمعنى متفق عليه في الصحيحين. فمنهي الشخص أن يتلقى الركبان من أصحاب السلع الذين يجهلون الأسعار، فاحتمال أن يشتري من هذا الجالب وهو غير لا يعرف الأسعار، ثم يشتريها بثمن بخس وينغبن صاحب السلعة. وعلى كل حال لو تلقى الركبان واشتراها بثمنها وبقيمتها من دون غبن لصاحبها، أو اشتراها في مثل هذه الصورة المسؤول عنها لحاجته إلى ذبحها في مكانه بدلا من أن ينزل إلى السوق ليشتري ويتعنى ذلك، وهذه موجودة بين يديه بحيث ينصف صاحب السلعة ولا يبخسه. وعلى المسلم عموما أن ينصح لأخيه المسلم ولا يتصيد غرته، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في شرائه الفرس: اشترى فرسا ب300، ثم لما اتفق على ذلك قال جرير: إن فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيعه ب400؟ قال: نعم. ثم قال له: مثل ذلك، إن فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيعه ب500؟ قال: بيتك. فما زال يزيده إلى أن بلغ 800، فزاده 500 على الثمن المتفق عليه أولا. وهذا من تمام النصح، وإن كان في عرف كثير من المعاصرين أو من أرباب الدنيا في وقتنا بل وقبله بأزمان متطاولة يعدون هذا من الفرص التجارية، أن لا يعرف صاحب السلعة قيمتها ويشتريها بثمن بخس ويبيعها بثمن غالي. ولكن الحرص على براءة الذمة أولى من مكاسب الدنيا وحطامها. وعلى كل حال في المغني يقول: فإن خرج لغير قصد التلقي، في السؤال خرجوا للنزهة، فإن خرج لغير قصد التلقي فلقي ركبا فقال القاضي: ليس له الابتياع منهم ولا الشراء. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، ويحتمل ألا يحرم عليه ذلك، وهو قول الليث بن سعد. والوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأنه لم يقصد التلقي فهل يتناوله النهي. ووجه الأول أنه إنما نهي عن التلقي دفعا للخديعة والغبن، وهذا متحقق سواء قصد التلقي أو لم يقصده، فوجب المنع منه كما لو قصد. فصار المدار في المسألة وأصل المنع من أجل ألا يغبن صاحب السلعة، فإذا استوفى صاحب السلعة حقها أو نزل عليه شيء يسير، نزل من قيمتها شيء يسير لا يعد غبنا، فالمسألة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة منتفية هنا والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. هذا السائل يقول: ما معنى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أحد شهداء الصحابة رضي الله عنهم: